بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء كم فرض الحج. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال رحمه الله في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث علي رضي الله عنه وأرضاه حديث حسن غريب. واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران، وهو سعيد بن فيروز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفرضية الحج: كم فرض الحج؟ أي هل فرض الله عز وجل الحج على العبد مرة واحدة، أو فرضه عليه أكثر من مرة؟ وهذا السؤال محله في أول أبواب الحج، لأنك إذا أثبتت أن الحج فريضة من فرائض الله فإنه يرد السؤال: هل هذه الفريضة مكررة أو هي مرة واحدة؟ ثم أورد رحمه الله برحمته الواسعة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه لما نزل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي لما نزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان لمحل السؤال، أن محل السؤال جاء بعد الآية الكريمة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما خاطبهم الله بهذه الآية الكريمة لم يتبين لهم هل الحج واجب مرة واحدة أو هو واجب أكثر من مرة، احتاجوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم. وهذا فيه فوائد، منها أن الآية الكريمة دالة على فرضية الحج، ولذلك أجمع العلماء وأئمة العلم رحمهم الله على الاستشهاد بها والاستدلال بها على أن الحج فريضة من فرائض الله، لأن صيغة ولله على الناس صيغة إلزام، أي أن الله ألزم عباده وكتب عليهم الحج. ولذلك جاء في الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقوله كتب عليكم الحج أي فرض عليكم الحج، فالكتب هنا بمعنى الفرض. ومن هنا دلت الآية الكريمة على فرضية الحج، وانتزع العلماء والأئمة الفرضية من الآية في موضعين: الموضع الأول في صيغة ولله على الناس حج البيت، والموضع الثاني في التخويف والتهديد بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قالوا فإنه رتب الوعيد، توعد على الترك بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه إشارة إلى الوعيد في ترك الحج وعدم القيام بهذه الفرضية كما أشار إليه بعض الأئمة رحمهم الله. لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله. في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هذه الحادثة في حجته، حجة الوداع، وأنه عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم حج فحجوا. فقام له الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ أي هل كتب الله علينا الحج في كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم أعاد عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم حج فحجوا. فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ضروري ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج، قال بعض العلماء فيه دليل على أن صيغة الأمر إذا وردت في الكتاب والسنة لا تقتضي التكرار، أي أنها في الأصل دالة على أن المطلوب من المكلف أن يفعل الشيء مرة واحدة، وأما التكرار فإنه يستفاد إما من القرائن أو يستفاد من دليل آخر، فإن جاء الأمر بصيغة تدل على التكرار أو تشير إلى التكرار أو اقترنت بأسباب معينة يتكرر الفعل بحسب وجود هذه الأسباب فلا إشكال. الخلاف بين العلماء هل الصيغة في قوله افعل هل تقتضي التكرار أو لا تقتضيه، وأقوى القولين أن صيغة افعل لا تقتضي التكرار حتى يدل الدليل على أنها تقتضي التكرار، وأن من فعل المأمور به مرة واحدة فقد أدى ما عليه إلا إذا دل الدليل أنه يطالب منه أكثر من مرة. ووجه الاستدلال قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، قالوا له: أفي كل عام؟ فلو كانت الصيغة من ذاتها تدل على التكرار لم احتاجوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مجرد الأمر أو صيغة افعل لا تقتضي التكرار. ونازع بعض الأئمة في هذا الاستدلال بل فعكس القول فقال إن الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا دل على أن الصيغة تحتمل، ومن هنا قالوا إن هذه الآية لا تصلح دليلا على أن الأمر لا يقتضي التكرار، والأصل يقتضي أن براءة الذمة تحصل بفعل المأمور مرة واحدة حتى يدل الدليل على التكرار. قوله أيها الناس، إن الله كما في الحديث الآخر أيها الناس من صيغ العموم، ولذلك رتب عليه في قوله إن الله كتب عليكم أي كتب على الناس، ومن هنا فرضية الحج لا تختص بجنس دون آخر فتشمل الرجال والنساء، وهذا مستفاد من عموم قوله ولله على الناس فشمل الذكور والإناث فدل على العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أفي كل عام، أي هل يجب علينا الحج في كل عام؟ فقال فسكت عليه الصلاة والسلام. في المرة الأولى سكت، قالوا إن هذا السكوت قيل من باب التشويق للسامع والتشويق له لكي يعلم الحكم، ومن هنا يشرع للعالم ومن يسأل عن المسائل أن يتخذ الأسباب التي تعين على محبة العلم وعلى قبوله وعلى التشوق إليه باتخاذ بعض الأساليب التي تعين على ذلك، منها وهذا أسلوب القرآن والسنة. فمثلا في القرآن قد يأتي الشيء بصيغة السؤال المكرر فيحدث التشويق لمعرفة الجواب، كقوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فهذا يجعل السامع يشتاق أن يعرف ما هي القارعة، ويجعل القارئ يشتاق إلى معرفة ما هي القارعة لأنه كرر السؤال. وقد كان بالإمكان أن يقول القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهكذا قوله الحاقة ما الحاقة. فهذا منهج الكتاب ومنهج السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاطي الأسباب في محبة والتشويق لهذا العلم ومعرفة حكم الله عز وجل. ولا شك أنه إذا جاء حكم الله بأسلوب فيه تشويق وتحذير وشحذ للهمم وحفز للنفوس لا شك أنه أبلغ وأعظم وقعا في النفوس، وكذلك أدعى للاستجابة. ولا شك أن المؤمن إذا كمل إيمانه عظم شوقه لمعرفة حكم الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وشؤونه لكي يلتزم بهذا الحكم، ف فيفعل ما أمره الله أن يفعل ويجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه لكي يحوز سعادة الدنيا والآخرة بامتثال شرع الله سبحانه وتعالى. فسكت عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول أن سكوته عليه الصلاة والسلام كان من باب الحفظ والتشويق، حفظ النفوس وتشويقها إلى معرفة الحكم. ألا ترى لو أن سائلا جاء وسأل عالما عن مسألة فسكت، فإن الناس تتعجب من سؤاله من سكوته، فإذا كرر السائل السؤال مرة ثانية ازداد شوق الناس، ثم ازداد عجبهم، قالوا وأيضا يزداد الطالب والمتشوف لمعرفة الحكم، بمعنى أنه ربما سأل السائل فانتبه نصف الناس، فإذا كرر السائل السؤال مرة ثانية فإن هذا يدعو إلى أن يكون المنتبه أكثر عددا، ولربما انتبه كل الناس لأن هذا أسلوب غريب جرت العادة بعدم وقوعه، فإذا وقع لفت الأنظار وحينئذ تكون الفائدة أكثر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه قصد شحذ الهمم، وأيضا أن يكون المنتفع من أصحابه رضي الله عنهم أكثر. قالوا يا رسول الله أفي كل عام، أي في المرة الثانية؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت. قال بعض العلماء في قوله لو قلت نعم لوجبت فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة ينزل عليه الوحي فيبلغ شرع الله فلا إشكال، وهذا هو الأصل أنه لا ينطق عن الهوى ما هو إلا وحي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لكن في بعض الأحيان يتأخر عنه الوحي لحكمة من الله سبحانه وتعالى فيجتهد عليه الصلاة والسلام. وهذا الاجتهاد قد يستشكل البعض، كيف يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل إليه؟ قالوا فيه حكم، منها أن يسن للأمة في من توفرت فيه أهلية الاجتهاد أن يجتهد، ولذلك لما فيه أسوة حسنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، فلما كان عليه الصلاة والسلام قدوة للناس ولأمته صلوات الله وسلامه عليه من بعده، فإن منهم العلماء وهم المؤتمنون على شرع الله عز وجل، فلما اجتهد عليه الصلاة والسلام سن لمن بعده أن يجتهد. فإذا اجتهد عليه الصلاة والسلام فإنه يجتهد بوصف البشرية، ثم يكون له الأجر أكثر صلوات الله وسلامه عليه، فإن أصاب كان له الأجران كشأن المجتهد، وأما إذا أخطأ فإن الوحي يبين له الخطأ، كما في قضية أسارى بدر حيث اجتهد عليه الصلاة والسلام وقبل الفداء فبين له الوحي أن رأي عمر بعدم قبول الفداء وأن قتل الأسرى كان أولى وأحرى، وهذا يدل على ثبوت الاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يقر على خطأ. فإذا كان يجتهد ويحصل من وراء اجتهاده الحكم والخير فالاجتهاد له مشروع صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما كان معصوما من الخطأ صلوات الله وسلامه عليه فيما يوحى إليه ويسن لأمته ممن كان من كسائر البشر من العلماء أن يجتهدوا في شرع الله، كان في ذلك سلوة للعلماء ولأئمة الدين أن يتبعوا سنته وأن يسيروا على نهجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. ولذلك قال لو قلت نعم لوجبت، وقال لو قلت، ولم يقل لو أن الله أوجب عليكم، إنما قال لو قلت نعم، فقال لو قلت نعم لوجبت. وهذا يدل على أن السؤال معاد في الجواب، وأن قوله نعم أي فرض الله عليكم الحد في كل عام، وعليه قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، وهو عليه الصلاة والسلام لم يقل نعم، فدل على أنه لا يجب الحج في كل عام، وأن الواجب من الحج هو مرة في العمر، وعليه إجماع العلماء رحمهم الله. واستشكل بعض العلماء الإجماع للخبر الوارد وفيه ضعف في إسناده، أن الله تعالى يقول إن عبدا أوسعت له في صحته ورزقه لا يفد لي في 5 أعوام لمحروم. ذهب بعض العلماء إلى أن الحج لا ينبغي

وهلكتم وأهلكتم. ليس هناك من سبب لأن يشرك الإنسان ويقول ما دام أنه على سنة وعلى بينة. لما أصبح الإنسان لا يترصن هدي الشرع في السؤال والمسائل هلك الناس بكثرة هذه المسائل وبالاختلافات أيضا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم لا يظهرون يحرصون على عدم إظهار الخلاف أمام العامة، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى وراء عثمان بخيف منن 4 ركعات سألوه عن ذلك فقال وصلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات فقال له لما تصلي معه؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. وهذه سنة، يعني إذا زاد صارت نافلة فزادها وهي لا تضر في صلاته، إنما تضر إذا اعتقدها سنة لازمة. وعمر وعثمان رضي الله عنه تأول أن الأعراب كانوا يصلون في الحج فيصلون 2 ركعات فيرجعون إلى بلادهم فيصلون الظهر 2 ركعات فزاد الصلاة وأتمها. وقيل لأنه تزوج ونكح بمكة وقال أيها الناس إني قد تأهل، وبين أن السنة أن من تأهل بموضع كان كأهله، أي كأنه مقيم. الشاهد من هذا أن الصحابي عبد الله بن مسعود تبعه وقال الخلاف شر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلنا بكثرة مسائلهم واختلاف على أنبياء. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيه دليل على أن أوامر الشرع مقيدة بالاستطاعة وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واستدل بهذا على أنه لا تكلف بالمحال لأنه فوق الاستطاعة وفوق طاقة الإنسان. وقوله وإذا نهيتكم فانتهوا، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه في اللفظ الآخر، أي إذا نهيتكم عن شيء فامتنعوا منه، فيه دليل على قاعدتين. قاعدة الأولى أن الأمر يقتضي الوجوب لقوله فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يقتضي الوجوب. ولذلك الأوامر الأصل حملها على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، وهذا مذهب جمهور علماء الأصول خلافا لمن قال إن الأصل في الأمر أن يحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب. وكذلك أيضا القاعدة الثانية أن النهي الأصل فيه التحريم والاجتناب حتى يدل الدليل على الكراهية، وهذه قاعدة أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. وفيه حجة لمن قال إنه إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي على الأمر، لأنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه فانتهوا، وقال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فهذا قال يدل على أن النهي آكد من الأمر. ومن هنا يتخرج عليه القاعدة المعروفة أنه إذا تعارض الأمر والنهي هل يقدم الأمر أو يقدم النهي؟ وجهان أصحهما أن النهي يقدم، وذلك قال بعض العلماء الأمر يقدم على النهي، واستدلوا بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فقال أضاعوا الصلاة فقدم ترك الأوامر واتبعوا الشهوات، وهذا ضعيف، لأن التقديم قد يكون من التدرج من الأدنى إلى الأعلى وقد يكون العكس، والآية محتملة. ومن أدلتهم أن إبليس نهي أمر بالسجود فعصى فغوى، وآدم نهي عن الشجرة فأكل فتاب فتاب الله عليه، فدل على أن النهي على أن الأمر آكد من النهي، وهذا ضعيف لأن إبليس على واستكبر ولم يتب، وآدم تاب وانكسر فتاب الله عليه. ومحل الخلاف أن لا تقع التوبة منهما ويعامل أحدهما بأخف من الآخر، والأقوى أن النهي مقدم، ومن تتبع واستقرأ نصوص الكتاب والسنة وجد أن النهي أقوى وآكد من الأمر. ينبني على ذلك إذا تعارض عندنا الأمر بتحية المسجد والنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وصلاة الصبح، فقالوا بناء على هذه القاعدة يقدم النهي على الأمر فلا تصلى. هذا من أحد الأوجه المرجحة للقول القائل بأن تحية المسجد لا تصلى بعد صلاة العصر ولا تصلى بعد صلاة الصبح، والله تعالى أعلم. طيب أستأذنكم لأن عندي إن شاء الله غدا درس، وسيكون آخر درس الأسبوعين هذا يعني لأجل ظرف درس الحرم، لكن إن شاء الله من الأسبوع القادم.